الجزء الثاني من متعة حسن الصحبة مع الوالدين هي متعة المصاحبة نفسها. الجزء الأول أنك أنت تحس أنك ناجح، تفكر بالأجر وبالأرباح، هذا يسبب لك نوع من السعادة. لكن متعة الصحبة نفسها، إن أبوك صديقك، إن أمك صديقتك، لابد لحسن الصحبة أن يتواكب مع استمرار العلاقة. المتعة هذه في التواد مع الوالدين، كيف لا يتحقق ذلك إلا انتبه مع بعض بالتقاء الفكري والوجدان والسلوك بين الأب والأب. لازم يكون في مساحة مشتركة بين الاثنين بالأفكار، بالأشياء اللي يحبونها، في سلوكياتهم الأولاد تعودوا يقومون بها سويا. إنها علاقة جميلة ممتعة يحفظها الآباء والأبناء في الكبر. ننتبه بعد زراعة ورعاية الصغر. أنا ما أقدر أحصل المتعة المصاحبة نفسها، نادر ما نشوف يقول والله أحلى شيء إني أطلع مع أبوي مباراة، أشوف مباراة كرة القدم أنا وأبوي على التلفزيون، تعليقات أبوي تمتعني. أصلا ما أحب أشوف مباراة إلا مع أبوي، دائما ما أحب أشوف مباراة إلا يا بمفردي يا مع أصحابي. لكن متعة هذه إن أقول الله بروح لأبوي، متعة نفسها متعة الصحبة، مو إنه فرض واجب صح فرض واجب وأجر إحنا خلصنا منه. لكن أنت يا أب إذا أنت حطيت مساحة مشتركة بينك وبين ولدك بالصغر، تمتعت معاه في قراءة الكتاب، تمتعت معاه في لعب، ما تتعامل معاه كأنه دواء وخروع وشيء مر ومتعبين هالأولاد، إنما أموالك وأولادك فتنة. صح فتنة لو أنت ما عرفت تتوازن معاهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تترك إنهم زينة الحياة الدنيا وتروح إنهم فتنة. أنت روح للزينة إذا أنت صرت متوازن. نعمة عظيمة أن الإنسان يكون أب، نعمة عظيمة أن الأم تكون أم. متعة مصاحبة الأولاد بالصغر متعة. لو إحنا تمتعنا بمصاحبتهم بالصغر وزرعنا ورعينا هذه الصحبة، رعيناها، فإذا نحتاج الموضوع مو بس زراعة، يحتاج زراعة الصحبة ورعايتها. الزرع لما تزرعه ما تزرعه وتهمله، لازم تسقيه وتحط أدوية ضد الآفات وتحفظه من الريح، إذا كان رقيق نوع الزرع تحتاج إلى حماية وتحط له تبني له شيء تغطيه. نفس الشيء الأولاد، الأولاد أنت ما تحصد إلا ما زرعت. بالتالي لابد للآباء أن يعني ينتهوا عن قول أولادنا ما يبرون، هالجيل ما يبر. هذا من أكبر الأخطاء اللي نسمعها من الآباء. أنت شعلمت في الصغر تحصد في الكبر. إذن فالأب الذي يربي أولاده بمتعة وصحبة ومساحة مشتركة في المبادئ والعادات والهوايات، انتبه مع بعض مبادئك اللي أنت تعتقد فيها اغرسها فيه، لا تخليها وتخزنها داخل وتقول ما أعرف. أنت ما تكتب يا أب، بين هالمبادئ لابنك. أنا هالموظف طردته ليش؟ لأنه كاذب. أنا ما أقدر أشتغل مع ناس كذابين. خلص الولد انغرست عنده أنه مبدأ الكذب هذا مرفوض، مبدأ الصدق هو الأساس في التعامل. العادات، لما الأب يعود نفسه أنه كل يوم جمعة يطلع مع الأولاد ويلعب معهم رياضة، أو يوم الجمعة هذه بعد صلاة الظهر، هذه صلاة الجمعة هذه يعني قاعدة أساسية، ما ممكن أصلا اليوم مبرمج على صلاة الجمعة. تعود الولد الهوايات، يعني الهوايات في الصغر كثر مهم أني أنا أصاحب ابني بمشاركة هواياته. إحنا شاطر فينا اللي شجع الهوايات، اللي بعض الأباء ما يدرون عن هوايات أولاده. شارك الهواية، دور لك على هواية مشتركة بينك وبينه وحاول تمارسها. إذن الإنسان الذي يشارك أو يؤلف مساحة مشتركة في المبادئ والعادات والهوايات في الصغر فلا بد أن يحفظها في الكبر. يحفظها كيف؟ يحفظها متعة من أولاده وهم يبرونه دون ملل أو كلام. ما يتملل الولد وهو يبر والده أو والدته، ما يتملل لأنه في مساحة مشتركة بينهم بتبدع بالموضوع. والأمثلة على ذلك كثيرة. خلينا نشوف الذي يشارك أولاده قراءة الكتب في الصغر يصنع علاقة ممتعة ومساحة مشتركة فكرية. الذي يعلم أولاده القرآن في الصغر ويجعل هناك وردا يوميا لمجالستهم وتعليمهم يصنع علاقة متعة قرآنية ومساحة مشتركة بينهما. الذي يشارك أولاده هوايته في الرياضة مثلا، علاقة ممتعة مع الولد ومساحة مشتركة رياضية يمكن أن يتكلم عنها أبوه ولا يستطيع أدائها، ممكن لما يكبر الأبو ما يقدر يتكلم عن كرة القدم أو عن تنس أو أي كانت اللعبة، ما يقدر يلعبها بعمره 80 سنة ما يقدر يلعبها، لكن يقدر يتمتع مع ولده ويتكلم فيها. الذي يأخذ أولاده الديوان ويعلمهم آداب المجلس ومخالطة الرجال يصنع علاقة ممتعة مع الولد ومساحة مشتركة اجتماعية تمكنه من إيجاد المواضيع التي يتكلم معه عنها بالكبر، ومعلمه من الصغر على مواضيع الرجال في الديوان لما يكبر يقدر يتمتع معه. الذي يساعد ابنه في الواجبات ويعلمه أهمية أدائها في وقتها يصنع علاقة ممتعة مع الولد ومساحة مشتركة لأهمية أداء المسؤولية في وقتها، لأنه علم المسؤولية بالصغر لما يكبر راح يكون مسؤول عن أبوه. الذي يزور الأرحام والمرضى مع أولاده يعلمهم أهمية أداء الأعمال في أوقاتها المناسبة، الحين مريض الحين زوره مو بعد شهر، وبالتالي يصنع علاقة ممتعة مع ولده يحفظها في الكبر. الذي يلتزم بالمواعيد مع أولاده، شو النقطة هذه؟ يلتزم بالمواعيد، أنا مواعد عمك الساعة 5 بالدقيقة والساعة 5 مو 5:30. الذي يلتزم بالمواعيد مع أولاده يعلم الولد يعلم الأولاد الوفاء واحترام أزمان الناس ليصنع مساحة مشتركة من متعة المبادئ بينهما يحفظه الآباء. وهكذا كل عمل يقوم به الآباء مع أبنائهم بمتعة وتصنيع مساحة مشتركة بينهم من الصغر لابد أنه يحفظونه في الكبر متعة وجمال بينهم. أنا عندي جدول لحسن الصحبة. ماذا تعني حسن الصحبة؟ الصحبة تعني 3 أشياء: طيبة، هاي السهم الأول، السهم الثاني استمرارية، السهم الثالث متعة. الطيبة قسمين، القسم الأول الأقوال، القسم الثاني الأفعال. الأقوال معناها أن لابد للولد أن يستخدم الأسلوب الطيب مع والديه، لازم تكلمهم كلام يحبونه، مو حبك لا تسوي نفسك شاطر وأنك أنت قوي وأنت مسؤول عنهم وتسمعهم كلام يجرحهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الأف يعني هاي كلمة تضجر، يعني قد لا يقولها الواحد حتى ما فيها هوى، حرف حرفين أف الألف والباء فيها هوى. ولا تنهرهما، هذا يبين لي أهمية القول الطيب مع الوالدين. إذن هو إرشاد قرآني واضح باستخدام القول الطيب والأسلوب المناسب. أيضا الفعل، إذن الطيب الحسن المصاحبة أول شيء أسويه أن الإنسان يكون طيب، وأفعالي أيضا. إذا أبوي أحسن أبو وأنت بعد نفسك وأخليه من غير طبيب يكون طبيب ومواعيد، هذا ما يكون. الفعل بحسن الصحبة أن أخدم والدي، هذه طيبة. النقطة أو السهم الثاني الاستمرارية، الشطارة في حسن الصحبة. أي واحد بتصاحبه يقول هذا صاحبي، معناه أنت مستمر بعلاقتك معه. حسن الصحبة يعني الاستمرارية، يعني استمرارية البر بين الأولاد والآباء. عشان أستمر بحسن صحبتي بوالدي لابد من طرد الهوى سجان العقل الذي يصدر قرار بالبر هو العقل. من الذي يحول هذا البر إلى عقل؟ الهوى. يقول له اشتكي أبوك الحين نايم، أجل الموعد الطبيب الأسبوع القادم. من الذي يجعله لا يقوم بعملية البر كقرار؟ الهوى. إذن الاستمرارية يحتاج إلى طرد الهواء، لأن إذا في هواء معناها عندي منحنيات بر، مرة فوق مرة تحت، مو خط مستقيم متزن. هذا البر لابد للبر أن يكون خطا مستقيما إلى آخر لحظة في حياة الإنسان سواء كانوا أحياء أو أموات. ولا يستطيع الإنسان أن يكون بارا على خط مستقيم يرتفع إلى آخر لحظة في حياته إلا إذا طرد المستعمر الهواء من عقله. الثالثة المتعة والصحبة، إنها هي جزئين، متعة إنجاز ومتعة مصاحبة. أما متعة الإنجاز إني أنا أحس إني أنا ناجح، اني احس اني انا ربحان، اني احس اني عندي الله سبحانه وتعالى يتقبل مني راح يعطيني اجر عظيم، واشوف ارباح البر والعمر والرزق، اولادي يبروني، يعني حسن ختام. كم من الارباح اللي ممكن اخذها بمتعه الانجاز اللي انا والله لما ابر امي وابوي احس بمتعه، سواء كانوا احياء او اموات، المتعه هذه متعه الانجاز والنجاح. الجزء الثاني من المتعه هي متعه المصاحبه، انك انت لما تصاحب ابوك انت سعيد، ما تسوي انك واجب، حلو الواجب يكون في المتعه. وهذه اكثر ناس يحبون في العالم هم الذين يقومون بالواجب بحب. فبالتالي تشوف الناس مثلا لو واحد مثلا اعلامي يقوم بعمليه عملكم وانتم تقومون بحب، وبالتالي هذه الاكثر ناس يتمتعون في اعمالهم وينجحون. صحيح. الانسان الذي يعمل بحب. أكيد. تصور لو الانسان يبر والديه ويصاحبهم بحب بحب وبمتعه، حس انه والله انا سعيد اني اشوف ابوي، الله بروح اليوم بروح اتغدى مع ابوي، مو والله انا والله ابوي مقصر معه، صح مقصر معه، هذه يعني انت غطيت ضاعه، ولكن لما تروح تقول الله بروح اتغدى مع ابوي. وهذا كثر احنا مهم عندنا ان احنا لما نطلع اولادنا ونتغدى معاهم خلينا نبحث عن المواضيع اللي ممكن نتمتع واحنا نصاحبهم، مو قوم اقعد خلص صحنك. بالتالي ما في خلاف ان لازم يخلص صحنك وياكل اشياء مفيده، بس خلي تصير جلستنا معاهم جلسه متعه مصاحبه عشان هم يتمتعون بمصاحبتنا لما يكبرون.